قاعدة الأحناف التي كتبتها فجبها باب الناصرين ورد حديث الأحد ما يكتب الخير قاعدة القاعدة التي كتبتها عن الأحناف. ولماذا أن تبرأت؟ إذا أنا قلت أن نحتاج يعني توضيح هذه لا مناسب ثاني إن شاء الله لعلك تسمعها في غدا إن شاء الله.